قال وأقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين متواتر وأحاد الأول المتواتر المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس نعم الآن عندنا المتواتر والأحاد نرجع إلى هذه الأصبع انظر يا أخوة عندنا الحديث إما أن يروي جماعة كثير مثلاً 20 راوي 20 1 2 3 20 مثلاً هذا يسمى متواتر 20 30 40 50 يعني رواه عدد كثير يسمى المتواتر فإذن إذا رواه عدد كثير ما يسمى المتواتر طيب لكن إذا رواه 3 رواة 3 يسمونه مشهور يسمى إيش مشهور إذا رواه 2 يسمى عزيز إذا رواه 1 يسمى غريب هذا تسمى أحد يسمى إيش أحد لأن الحديث إما متواتر وإما إيش أحد الحديث إما متواتر وإما إيش وإما أحد المتواتر هذا رواه جمع كثير مثل إيش حديث المتواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار اكتبوا هذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار هذا متواتر رواه 70 رجل من الصحابة 70 يعني أكثر من هذا العدد 70 رجل من الصحابة فيسمى المتواتر وأما إذا رواه 3 4 5 يسمى المشهور يسمى إيش المشهور يبدأ إيش من 3 وأما إذا رواه 2 فقط يسمى عزيز وإن رواه 1 شخص 1 يسمى غريب تقول هذا غريب يعني 1 ما يعرف هذه 3 مشهور وعزيز وغريب تسمى أخبار الآحاد أخبار إيش الآحاد وهذا هو أخبار الآحاد طيب المتواتر ينقسم إلى قسمين المتواتر المتواتر ينقسم إلى قسمين القسم الأول لفظي إيش لفظي؟ يعني تواتر لفظه ومعناه لفظ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار بهذا اللفظ هكذا رواه 10 صحابة قلنا ما يقارب 70 صحابيا أما المعنوي المس على الخفين المس على الخفين أيضا صحابي كلهم راووا النبي صلى الله عليه وسلم على خفين لكن بألفاظ مختلفة ألفاظ إيش مختلفة لكن المعنى واحد كلهم معنى الأحاديث أنه مسح على خفين فإذا اللفظي من اللفظ تواتر لفظه ومعناه من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعدا من النار هكذا بهذا اللفظ رواه 10 الصحابة 10 لا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 10 10 الصحابة قلنا ما يقارب 70 عفوا وأما المعنوي اللفظ مختلف وقتلنا في المسجد على الخفين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه وهكذا ألفاظ مختلفة لكن إيش المعنى واحد هو إيش المس على الخفين فهذا هو المتواتر هو عدد كثير يسمى متواتر وهو نوعان لفظي ومعنوي طبعا هذا قليل جدا هذا قليل اللفظي قليل والمعنوي كثير هذا عرفت الآن؟ المعنوي لفظي، حديث الحوض، حديث الشفاعة، المسعى الخفين، حديث كثيرة كلها تواتر معنوي، المعنى واحد بألفاظ مختلفة. أما اللفظ فهذا قليل جدا. هذا عندنا الآن المتواتر. المشهور قلنا رواه ثلاث من الرواة، مثل إيش؟ حديث عثمان بن عفان وعنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، يعني أخذ ماء يخلل بإيش؟ لحيته. رواه عثمان ورواه أنس ورواه عمار بن ياسر ورواه عمار وأنس عثمان. طيب هؤلاء ثلاثة من الصحابة، ماذا يسمى الآن؟ مشهور. عثمان، عمار، أنس، ثلاثة يسمى المشهور. العزيز قلنا كم رواه اثنان. مثال إيش؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث من رواه؟ رواه اثنان فقط، رواه أنس بن مالك ورواه أبو هريرة. انظر كيف هذا حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه أنس عند البخاري فقط. أما الغريب رواه واحد، مثل حديث إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، ما رواه إلا عمر، يعني ما ثبت إلا عن عمر. هذا كذا يا أخوة، يعني الخبر إما متواتر وإما آحاد. المتواتر نوعان، لفظي ومعنوي، والآحاد مشهور، عزيز، غريب. واضح الآن يا أخوة؟ في شيء غير واضح؟ هاي يا أخوة سوف أسأل. طيب لا أحد كثير جدا، قلنا إذا كان رواه جماعة كبيرة جدا يا إخوة 20-30 يعني عدد كثير، لكن 3-4-5 هذا كله مشهور. لا ليس له ضابط، ما وضعوه له ضابط. يقولون الفرق بين المشهور والمتواتر أن المشهور لم يبلغ مبلغ التواتر، يعني ليس عدد كثير، أن وجد 10. نعم نعم شو أشغال بسم الله أقرأ شيء. قال رحمه الله تعالى المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب. على الكذب أو الخطأ، زيدوا أو الخطأ، يعني رواه جماعة قلنا كم، يعني مثلا 20، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني مستحيل يكذبون، مستحيل، أو يتفقون على الخطأ يخطئون، مستحيل. نعم. قال وأسندوه إلى شيء محسوس. نعم إلى شيء محسوس. إيش معنى محسوس؟ الحواس الخمس، رأينا، سمعنا، هذا يسمى إيش؟ الحواس، يعني ليس في العقل. الشمس تخرج من الشرق، أكيد تخرج من الشرق، أجل من أين تخرج؟ لا